صباح الفل على أجمل سكرتيرة حصلت في تاريخ مؤسسة الأسيوطي كلها. صباح النور يا رانيا يا قمر انتي. والنبي يا نجلاء والنبي، عايزة أخش للأسيوطي باشا 5 دقايق بس، موضوع مهم قوي. أكيد يا رانيا يا حبيبتي، مش أهم من الموضوع اللي بينه وبين مستر رشوان المستشار القانوني بتاع المجموعة كلها. استرها يا رب، الحكاية طالما فيها راس الحياة اللي اسمه رشوان ده تبقى مصيبة فعلا. يعني أنزل مكتبي دلوقتي بقى ولا استنى شوية؟ بصي اقعدي معايا أعزمك على فنجال قهوة معتبر ونرغي شويتين كده مع بعض، ولو خرج راس الحياة ده لحد ما نخلص القهوة هخطفك تخشي له 5 دقايق بتوعك، ولو ما خرجش تبي على الأقل استفدتي فنجال قهوة وشوية نميمة كده على الماشي. يبقى ماشي. يعني ايه يا رشوان؟ عايز تفهمني انك مش لاقي سكة للضابط بتاع الكسب غير المشروع ده؟ انت رشوان؟ ده انت بتاع الحركات والمحتاجات كلها. صدقني حاولت، لدرجة ان انا وصيت ناس يشوفوا لي اي نقطة ضعف عنده اقدر ادخله منها. انا مش ساكت يا اسيوطي، ما تشيلش هم موضوع تحويلات الفلوس اللي بقولك عليها دي، ده إجراء احتياطي عشان لا قدر الله يعني لو حصل في الأمور أمور تبقى أنت في الأمان، ولو ما حصلش حاجة يا سيدي تبقى ترجعها تاني. ما هي كل عين قصادها أصبع يا رشوان. أنا ما بقولكش تحول فلوسك كلها مرة واحدة، ها؟ أنت هتحولها على الهادي يعني شوية شوية، وبعدين كأنها بالضبط تحويلات لصفقات شغل. وهم طالما حاطين عينيهم عليا أكيد هيعرفوا أني بحاول مبالغ من الأرصدة بتاعتي البرة. ما يعرفوا يا سيدي، إحنا دلوقتي في حالة حرب يا أسيوطي، واللعب فيها بقى على المكشوف، ويا روح ما بعدك روح. شوف يا رانيا، أنا عارفة كل الكلام اللي الموظفين بتوع المجموعة كلها بيقولوه عليا، بس عادي أنا خدت على كده خلاص. عارفة دي ضريبة المكان اللي انتي ماسكاه، زي الممثلين والنجوم المشهورين بيدفعوا برضو ضريبة شهرتهم ونجوميتهم، دي بيدفعوها إشاعات حوالين حياتهم الشخصية. بس أنا لا نجمة ولا حاجة، والله ما فيش بيني وبين الأسيوطي باشا ده أي حاجة. ما هم برضو يا نجلاء يعني شايفينك لحد دلوقتي مش متجوزة، ومع الأسيوطي باشا في كل حتة بيروحها، حتى في سفريات وبره بياخدك معاه، وانت يعني حلوة وزي القمر، الناس ليها الظهر يا نوجة. طب ايه رأيك بقى ان الأسيوطي باشا دايما بيقولي انه بيتعامل معايا على اني بنته التالتة؟ ده ليه بقى ان شاء الله؟ هو مش عنده يا بنتي 3 بنات؟ لا عنده 2 وولد وحيد. ايه ده؟ الأسيوطي باشا عنده ولد؟ عمرنا لا شفنا ولا سمعنا عنه يعني. عزيز عزيز عزيز الأسيوطي نجم يا بنتي، نجم. يا لهوي، عسل عسل مصفي، نوتيلا كده مستوردة. وإيه كمان؟ لو مشي جنب براد بيت هيقولوا مين اللي ماشي مع عزيز الأسيوطي ده. شياكة إيه وخفة دم إيه ولارج قد إيه، فارس أحلام كده لأي أنثى، أي تهم مربوطة تعدي بالصدفة من جنبه تقع في غرامه. مساء الخير يا جماعة. مساء النور يا شيف. ازيك يا شيف؟ شوفوا سمعة المطبخ بتاع الفندق بتاعنا ده على المحك، عزيز باشا الأسيوطي ليه ذوق خاص في الأوردر اللي بيعمله. تمام طبعا صح. عايز الناس المسؤولة عن الفخدة البتلو المشوية يركزوا معايا كويس. اتفضل يا شيف، احنا سمعينك. كويس قوي. بصوا يا جماعة، الفخدة لازم تتغسل كويس قوي الأول، وبعدين تعمل فيها بالسكينة فتحات كده وكده وكده. طبعا الفتحة 2 سنتي او ممكن تكون 2 سنتي وملي، مش هتفرق. تمام. وتحط في كل فتحة فص توم كامل منقوع في زيت زيتون. يا سيدي التتبيلة بقى بتاعت الفخدة اوعوا تحطوا فيها اي حاجة حراقة سبايسي. اوبا، ايوة خالص. وبعد ما تتبل تنقعوها 4 ساعات كاملين في لبن سخن، سخن جدا. درجة حرارته كام يعني يا شيف؟ مش مهم درجة الحرارة، ممكن نخليها درجة حرارة متوسطة، مش هتفرق عندي. لبن يا شيف؟ ايوة لبن حليب. ما تعرفش لبن الحليب؟ ويكون بقري مش جاموسي علشان نسبة الدهون والكوليسترول. أوامرك يا شيف، لبن حليب بقري. بعد كده بقى تبتدوا الشوي. وطول ما الشوي شغال تندي الفخدة بالحليب الدافي يا سيدي اللي كانت منقوعة فيه. الله. ونتأكد بقى ان نتيجة الشوي ويل ويل ويل دان. تلاقي كده حتة اللحمة تدوب في بقك. سهلة يا شيف، أي أوامر تانية؟ لا شكرا. على فكرة خدوا عزيز باشا الأسيوتي، بعت لكم المبلغ ده. الله أكبر. أيوة، أنا عايزكم تبسطوا كل المساعدين بتوعكم اللي هيشتغلوا معاكم على الفخدة دي، من أول الجزار لحد اللي هيحط لكم الفحم في الشواية. يا للل باللحمة المفرومة. يا جماعة يا جماعة، هو ده عزيز باشا الأسيوتي، بيحب يقدر الناس ويسعدهم. أنا بقى يعني بعد إذن حضرتك هنزل للباشا مع الفخدة شوية سلطات ومقبلات بقى وشرب، هيعجبوه قوي. استنوا استنوا استنوا، مقبلات ايه وشرب ايه وسلطات ايه؟ هو انتوا فاكرين ان الفخدة دي لعزيز باشا؟ امال مين؟ عزيز باشا اكلته بسيطة جدا، يدوب يدوب بس اي لقمتين عاديين جدا بيشبعوه. لا خدوا المفاجأة دي، الفخدة دي لأغسطس. أغسطس؟ لسه بدري قوي اشوف على أغسطس ده. أغسطس يبقى الكلب بتاع عزيز باشا يا شيف. الله، يلا حبيبي شوف شغلك انت وهو. يا ريتنا كنا أغسطس. هو في كده؟ ده انت كأنك بتوصفي أسطورة، مش شاب مصري غني حبتين يعني. غني حبتين ايه يا بنتي؟ ده رصيده في البنوك ممكن يجيب لك سكتة قلبية. وبعدين بقى وحيد أبوه الملياردير الأسيوتي باشا شخصيا، لو طلب لبن العصفور ده العصفور بنفسه هيروح له علشان يحلبه. بس بقولك ايه، بيتهيألي يعني واحد زي ده أكيد هيبقى فاضي من جوه، يعني تلاقيه جاهل وسطحي، وأكيد بقى دمه يلطش. ايه ده ايه ده يا بنتي، انتي بتتكلمي عن مين؟ عزيز الأسيوتي يا بنتي ده متعلم برا مصر. أوكي. شهاداته كلها من أوروبا، بيفهم في الشعر وإيه كمان والموسيقى والفنون أكتر من أي حد تاني، وبيلعب البيانو والجيتار والكمانجا. الله، فارس كده، فارس دونجوان، عنده نجمة فضية في رياضة ركوب الخيل. يا بنتي بقولك أسطورة أسطورة ليجند. يا حب بقى، ده بقى ولا إيه؟ ها يا ريت هو أنا طول. وما تقوليش ليه بقى، إن شاء الله حلوة وزي القمر ومتعلمة أحسن تعليم، وبنت ناس من عيلة كبيرة ومحل ثقة أبوه كمان، ودخلة طالعة من البيت عندهم، أكيد يعني لفتي نظره كده ولا كده. ما بيشوفش يا عيني، كل ده وأعمى. صحيح، كل زعاهة جبار. اخسى عليكي بعد الشر عليه، ما تقوليش كده. وهو في أجمل من عينيه ولا نظرته؟ هو انت هتجنني معاكي؟ مش انت اللي بتقولي انه ما بيشوفش؟ قصدي ما بيشوفش الستات، من كتر ما هو شبعان اي ست بالنسبه له زيها زي اي راجل عادي جدا. لا لا لا لا لا، سيبك من الحوارات دي بقى وفكك منها خالص، مفيش راجل يا حبيبتي كده ابدا، واساليني انا. ما هو ده اللي بحاول افهمه لك من الصبح، عزيز الأسيوتي مش اي راجل، ده حاجه تانية، حاجه تانية كده فوق الخيال. يا عم صلاح، يا ابو حسين، يا ام حسين، يا جماعه بتوع البوابه، حد يفتح، عايز اخرج. طيب مش فاضيين، سيبوا المفتاح مع حد. يا لهوي، ده ايه ده؟ يا لهوي، الصوت ده مش قادره مش قادره. يا ست ام حسين الحقوني، يا ست ام حسين الحقوني. طب ممكن ادخل ولا ايه؟ الحاني يا عزيز باشا، الحان القرن طش. القرن طش؟ يعني ايه يا ام حسين؟ انبوبه البوتاجاز؟ ايه القرن ده؟ هولد يا باشا، هولد الحاني. يا نهار اسود، قصدي يا نهار ابيض، الف مبروك، اخيرا هتخاوي حسين. امال هما فين اتنين؟ حسين ابنك وصلاح جوزك فين؟ راحوا يجيبوا لي عربيه يودوني المستشفى. يلاوي، لا وهو انا لسه هستنى لما القرن ينزل خالص. تعالي تعالي، عربيتي واقفه بره، تعالي يلا تعالي. العفو يا باش، هو انا قد المقام؟ مقام ايه وهباب ايه؟ ده وقت والنبي، ده ايه ده؟ هاتي ايدك استدي عليا استدي. والله الواحد مش عارف يودي جمايلك فين بس ولا فين يا عزيز باشا. يا سيدي وديها في أي حتة أنت عايزها، المهم طمني القرن جاب إيه؟ عزيزة، عزيزة إن شاء الله، بنت زي القمر. ألف ألف ألف مبروك، ربنا يخليها لك ويفرحك بيها. وطالما سميتها عزيزة بقى أنا فهمتك، تعليمها من الألف إلى الياء عندي أنا، وفي أحسن مدارس كمان. يا ريتنا كنا جبنا توأم، ربنا ما يحرمنا منك يا عزيز باشا ولا من كرمك. كفاية إنك شلت أمها بنفسك ووديتها أكبر مستشفى ودفعت المصاريف كلها. مصاريف إيه بس يا عبيط اللي بتتكلم فيها؟ أنت عارف إيه روعة إن روح طاهرة جديدة تنضم للحياة؟ ياه، مفيش فلوس في الدنيا كلها تساوي الفرحة دي. آه صحيح، الست أم حسين وأنا بسندها يعني وقعوا منها القرشين دول، ابقى اديهم لها. بقى أم حسين تعرف تشيل الفلوس دي كلها يا باشا، مقبولة منك ومتشلالك في حباب العين يا نين العين أنت. تسلم لي تسلم لي. طيب ممكن بقى قبل ما امشي بس تفهمني كده يعني ايه القرن طش؟ عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشا، قارئ إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير، عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي، عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال.